الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار وما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذه الدروس المنهجية التفصيلية نسأل الله جل وعلا أن يتمم لنا وييسر لنا إتمام هذه الكتب التي تشرح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعبد بما تعلم ونشر ذلك بين الناس وأن ييسر علينا ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا في هذه الأيام حتى ننتهي مما علينا. حريص حريص الأول عرفنا نوته حريص الثاني طويل أين كنت؟ لما؟ هل تستطيع تدرك مفادك؟ إذا أنت اختبارك من الاثنين تختبر وحدك جيد؟ طيب نكمل الكلام على اليوم حتى ننتهي إن شاء الله يعني نحاول ننتهي منه اليوم أو ننتهي منه الدرس القادم إن شاء الله حتى نكون قد انتهينا من الصيام في متنا بشجاعة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصوم ومن وطأ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة وهي رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا كل مسكين ومن مات وعليه صيام من رمضان وطعم عنه لكل يوم مد والشيخ إن عجد عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مد. تكلمنا عن صيام رمضان وقلنا بأن صيام شهر رمضان هو من شهر أعظم الشهور تأثيرا في المسلم هو عام وشهر العام وأن الله جل وعلا أناط الخيرية في هذا الشهر بل من فضل هذا الشهر لأن أبواب الجنان تفتح وأبواب النيران تصفر أو تغلق وأيضا تصفر بتسلسل الشياطين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية كما قلنا حسن الحافظ من بعض العلماء أو الأغلب من صام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 فريقا وفضل الصوم أيضا قال الله تعالى وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. انتهينا من هذا الدرس الماضي هنا تكملة للباب قال ومن وطئ في نهار رمضان ومن وطئ قيد يخرج لنا المباشرة من وطئ قيد يخرج لنا المباشرة والوطء إدخال حشفة الذكر في حلقة الفرج إدخال حشفة الذكر في الفرج هذا هو الوطء فإن جلس بين شعابها الأربع وأجهدها كما قال أبو هريرة فهذا هو الوطء. إذا لما يقول من وطئ في نهار رمضان من وطئ قيد يخرج به المباشرة فمن باشر فمن قبل فمن لمس فهذا يصحب طبعا له حالتان الحالة الأولى باشر وما أنزل يعني قبل أو لمس وما أنزل فهذا لا شيء عليه والأولى له ألا يفعل ذلك حيطة لدينه لأنه يمكن ألا يملك إرادة. الحالة الثانية أن يكون قد قبل أو باشر فأنزل في المذهب لا شيء عليه إلا القضاء المذهب لا شيء عليه إلا القضاء وبعضهم يقول أنه يأثم بذلك هو يأثم لأنه اتخذ وسيلة بلغت به إلى الفقه في نهار رمضان فعليه القضاء ويأثم بذلك فيستغفر الله، فما عليه إلا القضاء، لأن الكفارة منوطة بالوطأ والمباشرة ليست وطئا. أيضا من وطئ طيب يخرج به الطعام والشراب، فلو أفطر عامدا بطعام أو بشراب لا كفارة عليه، الاتفاق بأنه إذا أفطر في يوم من أيام رمضان عامدا عليه القضاء، هذا الاتفاق، وهذا اتفاق جماهير أهل العلم خلا الظاهرية، لكن أقصد في المذهب أفطر يوما في رمضان فعليه القضاء، الكلام كله على الكفارة. فقوله من وطئ كما قلنا طيب أخرج المباشرة وأخرج الطعام والشراب، ووجهة النظر في ذلك عند الفقهاء بأنه انتهك حرمة الشهر أو حرمة يوم رمضان وطئ، لأن الآكل والشارب في نهار رمضان قد انتهت حرمة الشهر، انتهت حرمة اليوم، لكن ليس كل انتهاك يكون فيه الكفارة، الانتهاك الذي يكون فيه ويستوجب الكفارة انتهاك الوطن، لأنه الأغلب، وقد عرف عن الناس الصبر على الوطن أقوى وأعظم عندهم من الصبر على الطعام والشراب، لذلك قالوا من وطن. إذن مسألة الكفارة منوطة بالوطن، من وطأ في نهار رمضان، طبعا هذا قيد أيضا يخرج ليلة رمضان، وهذا نعرفه من قبل الناس بأنهم كانوا يباح لهم الطعام والشراب والجماع بعد سقوط حجر الشمس إلى العشاء أو النوم، فإن ناموا قبلها فلا يفعلوا شيئا. ثم رحمة من الله جل في علاه على عباده قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، من وطأ في نهار رمضان عامدا أيضا هذا قيد يخرج الناس البعض، لكن عندنا أصول وعمومات، والعام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والدليل عام ويبقى العام على عموم ما لم يأتي الفصل. قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان، كل نسيان الطعام والشراب والجماع رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أيضا قول الله جل في علاه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل في علاه في الحديث قال الله تعالى قد فعلت، يعني تجاوزت لكم عن النسيان، فمن جامع ناسيا فإنه لا كفارة عليه بل ولا قضاء عليه، بل يتم صومه كما قال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. وهنا عامدا أيضا قلنا قيد يخرج الناس ويخرج الجاهل، لأنه كان لابد أن يقول من وطئ في نهار رمضان عامدا عالما فيتعرف بالاقتران، لأن الجهل أخو النسيان، فإن قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان فالجاهل كالناس، الحكم واحد والثمرة واحدة، فالناس نسي الحكم كأنه لا يعلمه في وقت أن انتهكه، والجاهل انتهكه لأنه لا يعلم، فهما الثمرة سواء، لذلك قال علماؤنا والجاهل أخو الناس. والعلماء في مسألة الجهل حتى لا نفوتها، العلماء لا يقبلون كل جهل، لا يقال في نهار رمضان الآن رجل جامع امرأته فقيل له عليك الكفارة أفطرت، قال ما كنت أعلم، هو في مصر من هذه الأمصار مثلا، نقول له هذا لا يعذر بجهل، مع تفشي العلم وانتشاره، مع لزوم ووجوب التعلم في العبادة التي يقبل عليها المرء. لذلك علماؤنا ماذا يقولون؟ يقولون والجاهل يقبل جهله إن نشأ ببادية بعيدة، أو في بلد لم ينتشر فيها العلم، لأنهم جعلوا أن الجهل يعتبروا الجهل جهلين، جهل بتقصير من المكلف فهذا لا يعذر به هو ملام في كل أحواله، وجهل ليس له مدخل فيه فعذروا بالجهل الذي ليس له مدخل فيه ولم يعذروا. وهذا صراحة قول جماهير من المحققين، وإن كنت أدين الله بأن عموم الجهل يسقط به التكليف وعموم الجهل أو تسقط به المؤاخذة فعليه القضاء دون الكفارة، فالآن على قال فعليه الكفارة، الفاء هنا كما قال العلماء تدل على التعليل، يعني هذا الوصف المتقدم هو الذي أتى لنا بهذا الحكم، فمن وطئ عامدا عليما في نهار رمضان امرأة أجنبية أو امرأته. الوضع عموما سواء كانت امرأته أو كانت هذه المرأة امرأته أو كانت أجنبية، لكن الفارق بأنها لو كانت امرأته فإنه لا يأثم بذلك، لا يأثم بالجماع ويأثم بانتهاك حرمة رمضان، لكن لو كانت أجنبية فقد وقع في الزنا وركب الكبيرة على الكبير. قال فعليه القضاء، عليه القضاء، هذا لعموم قول الله جل في علاه في من أفطر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، لأن بعض العلماء قال عليه كفارة دون القضاء، يصوم 60 يوم ولا يصوم اليوم الذي قد أفطر به أو انتهك الحرمة فيه. الصحيح أن عموم قول الله جل وعلا فعدة من أيام أخر ينزل تحتها. وأيضا الحديث المرسل الذي ورد، حديث مرسل عن سيف عن غيره، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء ينتف لحيته ويخمش وجهه، قال له اقض يوما مكان، قال اقض يوما مكان. يبقى إذا الأصل أن عليه أن يقض يوما مكان اليوم الذي انتهك فيه الحرمة بالجماع، هذا الأول. الثاني عليه الكفارة، ما هي الكفارة؟ ظهرت في سنن أبي داود وغيره في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله بعدما لطف على وجهه أو لطف في حياته، فقال يا رسول الله أهلكت؟ قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. نحن ننظر الآن رفق النبي صلى الله عليه وسلم به وهو يقول أهلكت وقعت على امرأتي في نهار رمضان، هذا منكر ومنكر عظيم، وهذا في عصر الخيرية في القرون الخيرية الثلاثة، ومع ذلك ما زجره ولا نهره ولا أنكر عليه النبي. لما يا شقار؟ عجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره. جهل، أي جهل هو يقول هلكت؟ الله يهديكم. وعيد السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ما زجر ولا نهر، ممتاز، هذا فكر صح، صاحب اللغة فكر صح. ولما جاء يعترف جاء تائبا، جاء تائبا، ومن عظم الندم أن والخوف والوجل قال هلكت. فقال له السلام وما أهلكك؟ فقال له وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، فقال لا أجد. فقال له تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. وهذا سنبين قبل هذا أن لبعض المفتين يقول له لا ما أستطيع، يقول له لا أنت تستطيع وجرب وأنت الآن تهرب من الكفارة، ما لنا ولا ذلك، أنت ما عليك إذا أن تأخذ بظواهر الناس، أنت لا تحجر واسعا. من قال لك قل له وأمتها في رقبته، قل له أمام ربك كنت لا تستطيع فأنت معذور وإلا فحسابك على الله. قال له تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. فقال له أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. قال لا أجد. فقال له النفس فجلس نفسنا وسكت، فأوتي بعرق فيه تمر 15 وسقا فأعطاه إياه، فقال على أفقر منا يا رسول الله ما رأيت بيتا أفقر من بيتنا، ما بين لفتيها أفقر من بيتنا أو من أهلنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأ نوابذه، ثم أعطاه وقال له أطعمه أهلك. فوائد جمة في هذا الباب، أولها بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الكفارة مرتبة، والكفارات على قسمين، كفارة على الترتيب وكفارة على التخيير. أضرب مثلا لتعريف الفرق بين الترتيب والتخيير، فدية الأذى أو فدية انتهاك فعل المحرم في الحج فدية على التخيير، فدية على التخيير، يعني من لبس مخيطا أو استخدم طيبا أو أحرم من غير الميقات فهو مخير بين 3، الذبح أو أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين مدين، نصف صاع يعطيه مدين لكل مسكين مدين. الغرض المقصود هذه ترتيبية، أيضا من الكفارة كفارة اليمين الترتيبية. قال الله جل وعلا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو تخيرية هنا، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هو مخير بين 3، إن أطعم فحي هلك، إن كسى فحي هلك، فإن أعطى أجزأه ذلك. أما الكفارات الترتيبية ف كما نحن بصدده الآن كفارة الصيام كفارة التيبية. يعني ما استطيعش الإنسان يذهب يعمد إلى ما استطيعش أن يعمد إلى الإطعام قبل أن يصوم أو قبل أن يعمد. ليش؟ لأن السلام صدر الباب وركبه وأناط المسألة على الاستطاعة. قال له تجد رطبة؟ قال لا. قال تصوم تستطيع أن تصوم؟ قال لا. قال أطعم ستة مساكين؟ قال ما عندي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الكفارة عليه مرتبة فأعطه الرقبة 60 60. قال أعطه الرقبة؟ فقال لا أجد ليس عندي. فأحاله على المرتبة الثانية البدل. قال صم شهرين متتابعين هذه الكفارة. قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فسكت النبي. هنا في المذهب خلافا ولا لا أتعرض الخلاف كما قلت في المذهب. قالوا والكفارة لا تسقط. الكفارة لا تسقط. نعم لا واجب مع عذر. العذر موجود والفقر موجود فلا يستطيع أن يكفر، لكن الكفارة في ذمته قد استقرت. الكفارة في ذمته قد استقرت. وكان بعض المذاهب يقول تسقط، والصحيح أنها لا تسقط. والدلالة على أنها لا تسقط من الحديث من وجهين. الوجه الأول أنه قال لا أجد، ما قال لهم السلام سقطت عنك ولا واجب ما عوض أنت الآن معذور. والوجه الثاني هو أن السلام سكت فلما أوتي بعرق تمر ماذا فعل؟ أعطاه إياه ليكفر. دلالة على أنها استقرت في ذمته. دلالة على أنها استقرت في ذمته. إذن الذي لا يجد الكفارة فهي في ذمته حتى ييسر الله عليه فيفعل. فمن نبى نظرة في ساعة ثم أعسر فما استطاع أن يفي بنذره قلنا عند التيسير عليك أن تفي بنذره فقد استقر النذر في ذمته. أما إن نظر نظرا في بادئ حاله وهو لا يستطيع هذا يدخل في حديث مسلم من لا نظر في معصية الله ولا فيما لا يطيق ابن آدم. فالغرض المقصود تستقر الكفارة في ذمته إن لم يجد الإطعام. وقد قال المصنف والكفارة عتق رقبة مؤمنة، وعتق الرقبة كما قلنا لأنها مرتبة، والقيت هنا مؤمنة يخرج به الكافرة. والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه فتحرير رقبة مؤمنة. فكفارة الرقبة بجامع إيش؟ بجامع الكفارة بكفارة القتل. قال الله جل في علاه فتحرير رقبة ومنع. يبقى إذن السبب القتل والحكم التكفير تحرير الرقبة صح ولا لا؟ هنا بالنسبة للصيام انتهت حرمة الصيام. السبب الوضع في نهار رمضان انتهت حرمة الصيام. الحكم يبقى إذن اتفق في الحكم واختلف السبب. نحمل هنا على المذهب المطلق على المقيد. نحمل المطلق على المقيد لأن السلام قال يا أبو حديث أعتق رقبة. رقبة هذه مطلقة قيدت بإيش؟ الآية فتحرير رقبة مؤمنة. فالثمرة أنه لو أعتقها كافرة لم يجزئه. لو أعتقها كافرة لم يجزئه فلا بد أن تكون مؤمنة. فإلى ذلك فلا بد من الصيام شهرين متتابعين. صفة الصوم أن يكون متتابعا. صفة الصوم أن يكون متتابعا. فإن انخرم الصوم في يوم ما فعليه الإعادة مرة ثانية بلغ إلى 50. وفي 51 دعاه رجل للطعام فأكل، اشتهى الطعام فأكل، فكأنه لم يفعل شيئا، لم يصب شيئا، عليه أن يبدأ من جديد. العلماء قالوا نستثني بذلك أنه لو صادف القتل أيام النهي، يعني في اليوم 59 كان يوم عيد أو أيام التشريق فلا قتل، فهو عليه الفطر ولأن الشرع هو الذي أمره بذلك وهو يدور مع الشرع حيث قال فلا قتل، فيفطر بيوم العيد ثم يبني على ما مضى بعد ذلك. وقالوا أيضا أيام الحيض للمرأة كانت كفارة الصوم. أيام الحيض للمرأة لا تقطع التتابع، لا تقطع التتابع. وبعض العلماء قال المرض والسفر لا يقطع التتابع. المرض والسفر لا يقع التتابع. لما؟ بجامع العيد. قالوا كيف بجامع العيد؟ قلنا لأن ترخيص الشرع موجود ترخيص الشرع موجود، فهو إن كان مسافرا فقد رخص له الشرع الفطر، وإن كان مريضا فقد رخص له الشرع الفطر. قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أصل التقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى. قالوا لما جاء ترخيص الشرع لم ينقطع، وإن كنت أرى بأن المرض الشديد فقط هو الذي لا يقطع التتابع وغيره يقطع التتابع، لابد أن يتحمل ما يمكن تحمله في هذا الباب. وإن قلنا بأن السفر لا يقطع التتابع، لابد أن نقيد السفر الطويل، أوصفه السفر الذي يقصر فيه الصلاة، السفر الذي يترخص فيه المرء بقصر الصلاة، لأن يقصر الصلاة. أدخل رقبة مؤمنة فلم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد من طعام، وستين مسكينا جاءت مطلقة. ونقول قد بين الوصف في الكتاب، فهذا أغنانا عن نبحث عن أي شيء آخر. قد قدرها الله في الكتاب وقال: من أوسط ما تطعمونه أهليكم. فهم يقولون بأن أقل ما يطعم به المرء هو مد من طعام، فيطعم 60 مسكينا مد من طعام لكل مسكين. العلماء قالوا في هذا الباب فر عن هذا التقسيم: إن كان من أهل الصوم، يعني ليس غنيا ولا ثريا، ليس من أهل الرقاء، فانشغلت ذمته بالصوم، صام اليوم الأول إلى اليوم العاشر، فورث إرثا عظيما فصار صاحب مال، فهل ينتقل إلى الترتيب؟ لا سيما وأن الترتيب واجب، العتق أولا ثم عند العجز الصوت ثم عند العجز الإطعام. وهو حالة كونه ورث من عمه أو من أبيه صار صاحب مال، فصار بالترتيب المقدم هو الأولي. فقالوا: فهل وجهان عندنا، الوجه الأول يترك الصوت ويعقد الرقم، يذهب إلى المرتبة، لأن وصفه ينزل منزلة المرتبة الأولى، والنبي حرج على الرجل، صدر الباب بالأصيل فقال له: تعتق رقبة، فقالوا: ينتقل إلى الرقبة. والقياس على ذلك أنه لو كان متيمما وجد الماء قالوا لابد أن يتوضأ. والوجه الثاني والمعتمد وهو الراجح الصحيح يبقى على ما هو عليه، لأنه قد انشغلت ذمته بفريضة فلا يخرج منه، اشتغلت ذمته. والمسألة النظر الشرعي في مبتدأ الحال، النظر الشرعي أصالة ينصب على مبتدأ الحال، فإن كان في ابتداء الفرضية من أهل الصيام فلا ينتقل إلى غيره، أو إن كان من أهل العتق فلا ينتقل إلى غيره. فإذا وسع عليه حالة كونه صائما فليقضي ما عليه من الصيام ولا ينتقل إلى العتق. قال: ومن مات، انتقل المصنف ثم قال: ومن مات وعليه صيام. طبعا إذا قال المرء في مسألة عويصة جدا في الكفارة، وهل الكفارة على الرجل والمرأة أم على الرجل أم على المرأة، نقول أولا: إن كانت المرأة مكرهة كيف مكرهة؟ أكرهها. رجل جاء فأفطر وبشدة الشهوة أكرهها، نقول لو أكرهها وكرهت ذلك فهي على صومها وتتم الصوم ولا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. إن كان هناك وجه أن عليها القضاء لأنها لم تمسك عن طعام وشراب ولا شهوة في الواقع، لكن نحن قلنا بأن المسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وإيش ما استكره عليه، فإذا لا شيء عليها بل تتم الصوم. أما إن كانت مطاوعة فالمذهب أن كفارة الرجل كفارة للمرأة، أن كفارة الرجل كفارة للمرأة لا كفارة عليه. وطبعا لهم تفصيل آخر، قالوا كفارة في العتق عليه له ولها، والكفارة في الإطعام له ولها، مسألة الصيام تفصيل آخر، لكن في المجمل قالوا لأن كفارة الرجل كفارة له وللمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالتكفير وترك الاستفسار في مقام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في إيش؟ في المقام، لأن الإنسان قال له: هل هي مكرهة؟ طب لو كانت مكرهة لا شيء عليه، هل هي كانت مطوعة؟ لو كانت مطوعة فعليها الكفارة، ما قال ذلك، جعل الكفارة عليه فقط، هذا قول بعض. نعم، ضبط الإكراه، ضبط الإكراه، أنا إيش أفعل؟ يربطها في السرير يا أبو فاس، لا ضبط الإكراه. إيش الإكراه؟ يكرهها بأنه يجبرها على أن يجامعها. يا فأس أما تتجوز تعرف كل الحاجات دي يا فأس، ليش متعجل يا حبيبي؟ خليك في الباب اللي أنت فيه الآن. نعم. قال ومن مات وعليه صيام صام ومن مات عليه صيام من رمضان أتم عنه لكل يوم مت. طيب من مات عليه صام، هذه حالة الموت وعليه صيام. حالتان، الحالة الأولى أفطر رجل بعذر متمثلا قول الله جل في علاه فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فالرجل كان مريضا وكان في المستشفى فأفطر وعذره عند ربه ولا شيء عليه، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فأفطر الرجل، نقول له حالتان، الحالة الأولى استمر المرض معه واستمر العذر فيه حتى مات ولم يتمكن من القضاء. إذن الصورة الأولى مريض وأفطر لمرضه وبعد العيد بشهر ما زال المرض معه فمات فلم يتمكن من القضاء، فأتته العافية ليقضي. هذا الحالة الصورة الأولى. الصورة الثانية أفطر بعذر والله يعذره ثم تمكن من القضاء فقال هذا القضاء قضاء موسع. يعني إيش الوقت النار طويل يعني إيه؟ هو معه في القضاء إلى رمضان الآخر، صح؟ مش شعبان ده رمضان الآخر. فقال هذا قضاء موسع فتمهل ليقضي فمات مع إمكانية إيش؟ القضاء، مع التمكن من القضاء. هذه الصورة الثانية. أما الصورة الأولى فقولا واحدا لا قضاء عليه ولا صيام عنه ولا إطعام لأنه قد مات معذورا عند ربه إلى الذي علاه. وهذه من سعة رحمة الله. قال فمن كان مريضا وعلى سفر فإن سأله ربه فقال كنت مريضا وترخصت برخصة الله جل في علاه فلا عتب عليه فلا سؤال فلا حساب فلا عقاب ولا قضاء ولا صيام ولا إطعام. هذا بالنسبة للذي مات في عذره. أما الصورة الثانية قد تمكن من القضاء وهو ليس بإيش؟ ليس بآثم. هو تمكن ولم يقض، هل يأثم؟ ما يأثم لأن الواجب واجب موسع. فالرجل سمع أذان الظهر فلم يصلي إلا بعد ساعة، في هذه الساعة يأثم؟ ليش؟ لأن ما بين الوقتين كما قال جبريل ما بين الوقتين إيه؟ الصلاة ما بين الوقتين. يبقى إذن لا يسأل عند ربه، فالواجب واجب موسع. فالرجل قال يعني عائشة كانت تصوم في شعبان قضاء وأصوم في شعبان فأرجعه فمات، لكن مات وهو متمكن من القضاء. هذا له قولان في المذهب. القول القديم يصام عنه، والقول الجديد وهو المعتمد في المذهب يطعم عنه. يعني ايش؟ زيد مرض خمسة ايام فما استطاع الصيام فأفطر في خمسة ايام وبعدها استطاع الصوم وقال الواجب موسع أصوم الخمسة أيام في شعبان فمات قبل أن يقضي. فقال علماؤنا مذهب القول الثاني يطعم عن كل يوم مسكين، يطعمون عن كل يوم مسكينا. واستدلوا على ذلك بفتوى ابن عباس، فتوى عائشة رضي الله عنها وأرضاها ابن عباس. وأيضا ورد حديث في عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه من مات عليه صوم أطعم عنه وليه مدة أو مسكينا. نعم يا حبيبي ممكن تسكت، من تعجل شيئا قبل أوانه تريد تعاقب الإيمان فاسكت. لما تأتينا بالخبر قبل أن نبدأ بالمبتدأ؟ ألست بصاحب لغة عربية؟ أيهما يقدم المبتدأ ولا الخبر؟ لا أنا ما سألتكش عن يجوز ولا ما يجوز، أيهما تقدم يا صاحب اللغة؟ خلاص يبقى اسكت، خلينا نبتدئ ونأتي. الجديد قالوا الإطعام يطعم عنه عن كل يوم يطعمونه مدة لمسكين، فهذا القول المعتمد في المذهب وهو ليس براجح. ولذلك خرجوا عن المعتمد المحققون كالنووي وغيره إلى القول القديم. والقول القديم قال الصوم يصام عنه يصوم عنه وليه. الشافعي علق القول به إن ثبت الحديث، وقد ثبت في الصحيح عائشة رضي الله عنها وارضاها. والحق هنا سيكون مثلا لنا في مسألة الشافعي اللي هي إذا خالف الراوي ما ما روى أفتت عائشة بالإطعام، وروت بأن السلف قال من مات وعليه صيام قام عنه وليه. قال الشافعي لو ثبت لقلت به، وقد ثبت وقد ثبت. فإذا نحن نقول المعتمد الإطعام، وهو خلاف الراجح، بل القول القديم في الشافعية هو الراجح، وهو المناسب للحديث الموافق للسنة، لأن السلام قال من مات وعليه صوم أو صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هنا قول السلام صام عنه وليه فيه فوائد. الفائدة الأولى، لو علم عمرو بموت زيد وكان صديقا حبيبا وفيا لعمرو تمنى مريضا متى تبهر الله فصل لا يجزئ صام عنه ولي وعمر الأجنبي عنه. هنا العلماء قالوا إذا لو تبرع الأجنبي بصيام الأيام لم تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفق بل قيده، قال صام عنه وليه. أما في الحج أطلق، تعرفون كيف؟ وإن كان بعض العلماء لا يأخذ بالتقييد أيضا، لأن السلام لما مر وسمع رجلا يقول يا صاحب اللغة أنت أبو من؟ أبو محمد؟ طيب هنأخذ لك اختبارا بعد الدرس هذا، خلينا بقى نرى ما ينفعك بقولك عن شبرمة أو لا ينفعك هذا القول. لما مر عليه السلام وسمعه ويقول لبيك عن شبرمة، فقال له حججت عن نفسك؟ قال لا. قال احج عن نفسك ثم ايش؟ ثم حج عن شبرمة. فقال هذا مطلق لم يسأله، هو ولي؟ انت ولي ولا مش ولي؟ لكن صراحة جاء في بعض الروايات قال من شبرمة؟ قال له اخ لي او قريب، قال اخ لي او قريب. وهذا منهج قوي ونظر دقيق بأن مسألة القضاء تكون على الأولياء، مات وعليه الصيام صام عنه ولي. لكن العلماء قالوا الأجنبي يسقط المطالبة في حالة واحدة، ما هي يا أبا محمد؟ ضرورة أن أنا سكتك أو صلاة، كيف أو صلاة؟ أقول في حالة واحدة يستثنى ذلك، فيجزئ صيام الأجنبي عن الولي. حال هذه قال علماء هنا أن يستأجره، أن يستأجره الولي عليه الصيام، فيستأجر أجنبيا يصوم عنه. الشافعية يقولون بهذا قياسا على الحج، بالاتفاق أنه يجوز للأجنبي أن يحج عن المرء بإيش؟ بمال، لأن الاستطاعة في الحج استطاعتان، استطاعة بدنية واستطاعة مادية مالية، فمن لم يستطع بدنا واستطاع مالا له أن يستأجر من يحج عنه. قالوا إذا الولي بوكالة الولي، الولي له أن يستأجر أجنبيا فيصوم عنه. ثم اختلفوا في المذهب، الولي ما المقصود به؟ هل العصبة أم مطلق القرابة؟ وجه عندنا العصبة، العصبات هم الأولياء، تعرفون العصبة الأصول والفروع والحواشي العصبة. وقول وجه رجحه أنه هو الراجح بأنها مطلق القرابة، لأن امرأة والمرأة اتفاقا ليست عصبة، المرأة ليست من العصبة. فجاءت امرأة فقالت ماتت أمي وعليها صوم أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك، قال صومي عن أمك، فيها إقرار من سلم الأمر من سلم على صحة الصوم من الولي وإن لم يكن عصبة، وإن لم يكن عصبة. إذن هذا الوجه إيش؟ هذا الوجه الثاني. في القول الثاني قلنا بأنه إن كان المرء قد مات وتمكن من الصيام فيه قولان، القول الأول إطعام لحديث ابن عمر وعائشة وأيضا ابن عباس، والقول الثاني الصوم، والقول الثاني هو الراجح الصحيح لأن حديث عائشة الصحيح، وأما حديث ابن عمر ففيه الأشعث من صوار وهو ضعيف ورجل آخر ضعيف، فالحديث ضعيف لم يصح، الحديث عن ابن عمر لم يصح. وفتوى عائشة نقول أنتم تقاعدون يا شافعية بأن الراوي إن خالف ما روى فإننا نأخذ بما روى لا بما رأى، فإننا نأخذ بما روى لا بما رأى. وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات عليه الصيام صام عنه ولي. أيضا يفر على ذلك إن كانت المرأة مريضة ومرضت شهرا كاملا فأفطرت ثم تعافت وجاءتها عافيتها وقالت وأخي بشعبان فماتت فعليها صوم شهر. قال علماؤنا الشهر بينها يأخذون بثلاثين رجل أو ثلاثين من القرابة مطلق القرابة كل امرأة تصوم يوم من مرأة فبهذا يقضى عنها الشهر. قال والشيء إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. وهذا الشيخ ينزل تحته الشيخ أيضا ليس قيدا لأن السلام قال النساء شقائق الرجال في الأحكام وقد قال الله جل وعلا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال الإمام ابن عباس هذه آية ليست منسوخة هي في حق الشيخ وإيش والشيخ حق الشيخ والشيخ فإن لم يستطع الصوم يعني عجز عنه لأنه قال يطوطونه في بعض الفرهات فيعني يجد المشقة الشديدة في الصوم فالطاقة تنفذ في الصوم. قال يطعم عن كل يوم مسكينا. قال علماؤنا والإطعام هو فرض الشيء وليس الصوم. الإطعام هو فرض الشيء ثمرة ذلك لما نبحث في أن الإطعام هو فرض الشيء ولا الصوم فرض الشيء لأننا لو قلنا بأن الصوم هو فرض الشيء لا يصح له أن يأخذ في أول يوم ويطعم 30 مسكين لأنه سيكبر القضاء الفعل صحيح ولا لا. أما إن كان الفرض هو الإطعام له أن يأتي في أول يوم من رمضان فيطعم 30 مسكين له أن يأتي في أول يوم من رمضان فيطعم 30 مسكينا ويكون قد برئت ساحته. قال والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم كل يوم مسكينا وهذا أصل فرضه الإطعام على الراجح الصحيح. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء. انظروا هذه مسألة عزيزة ونفيسة. قال فإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد. قال والحامل والمرضع المرأة المرضع يرتبط الأمر فيها بمكلفين بنفسها وبرضيعها أو بإيش أو بطفلها الجنين بجنينها. فالعلماء نظروا قالوا فإن خافت على نفسها فهذا ينزل منزلة المرض وهذا المرض يرجع برؤه بل دعك من يرجع برؤه لا يرجع برؤه هو مرض. وقد قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة فأفطر يعني هو مخير أن يفطر أو يتحمل فإن أفطر فعليه القضاء. والمرأة أفطرت للخوف على نفسها اللفتة في هذه المسألة ما سألكم فيها الأول هو علماءنا يقولون إن أفطرت من أجل نفسها قضت وإن أفطرت من أجل الطفل عليها القضاء والإطعام. إيش الفرق في وجهة النظر؟ أنا لن أذكر الأدلة أنا أريد وجهة النظر. أنت ستقول أمرا ليس هو الإجابة ولكن سنسمعه منك تفضل. وإيش بيه؟ ما وصلت لقصد النساء أريد التفريق علميا هذا يريح طالب علم جدا. أنت ليه النهار تسمع هذا الكلام من المسلمين؟ هل أحد منهم وصل بك إلى أصل المسألة؟ عندك الحديث الأول طبيب مات تعرف ليش أنت مش عارف تفكر صح؟ الاستمرارية لها رونق آخر تقعد تكسب المرء ملكة في الفقه صح لكن ما وصلتش للأصل. الحديث الآخر تفرق إذا وجد زيد عمرا في الغرق أو جبنا عليه الفطر وقلنا انزل فأنقذه فهو أفضل من أجلي قلنا عليك القضاء والكفارة. ممتاز لابد فوق هذه الإجابة هو ده الصحيح لأنهم يدورون مع الآية. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فقالوا هي لما أفطرت من أجل الجنين هي مطيقة الصوت. مثال عزيزة جدا. هي مطيقة الصوت. فلما كانت مطيقة ألزموها الإطعام بالآية. بالآية فهم؟ صح وإحنا عايزين مستنينا كلها صح؟ يعني نعم. فهو لما كانت مطيقة للصوت وأفطرت من أجل الغيث فهي أفطرت من أجل الغيث لا من أجلها. يبقى إذن هي مطيقة. فإن كانت مطيقة فالآية صريحة. وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين. كما قال ابن عباس طير المرء إن كان يطيق الصوم بين أن إيه؟ بين أن يصوم بينه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ثم نسخت. قال ابن عباس قال لم تنسخ وقال بعد ما نسخت. فهم قالوا قول الله وعلى الذين يطيقونه بإذا إن كانت البطاقة موجودة إن كانت تطيق الصوم وأفطرت من أجل الغيب هتنزل تحت عون قول الله جل وعلا ففدية الطعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه إيش؟ فدية الطعام مسكين. فقالوا فدية الطعام هنا. لكن الشافعية يقولون نحن نفرق. إن أفطرت لنفسها فهي قد قامت على نفسها فلا طاقة لها للصوم فكالمريض الذي يرجى برؤه فإنها تفطر وعليها القضاء فقط. قال فإن أفطرت من أجل طفلها من أجل وليدها أو رأى الرجل يغرق في البحر فأفطر لإنقاذه قلنا عليك القضاء والكفارة والفدية. عليك القضاء والفدية. والعجيب أنهم استدلوا في الفدية بالآية وكان النزاع كما قلنا إيش هو يطيق الصوت. طيب فأدخلوا الآية فيها وعضدوها بفتوى من؟ ابن عباس وابن عمر بأن المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت من أجل الجنين فعليهما الإيه؟ الإطعام. لكن ابن عباس يقول عليها الإطعام لأن هو ده لأن هذا هو فرضها. ابن عباس يقول فرضها الإطعام فألحقها بمن؟ بالشيخ الذي الزمن. يبقى جعلها مرضا لا يرجع برؤه. لكن هم كأنهم أخذوا شق الدليل هم الحنابلة. الشق الأول أخذوا الإطعام قالوا الإطعام من الآية وعلى الذين يطيقونه. ابن عباس لما قال بالإطعام استدل بالآية فأخذوا بالآية واستدلوا بها. ثم قالوا ونقول بالصوم لأنها مطيقة وقد قال الله جل في علاه فعدة من أيام أخر فجمعوا بين الأدلة. وهذا دقة نظر عظيمة منهم. لكننا قلنا بأن الأصل براءة الذمة ولما الفدية الأصل براءة الذمة. ولم نجد الصحابة قد اتفقوا مع ابن عباس فيما قال ابن عمر ولو قلت سكت الصحابة وإجماع سكوتي. قلنا لا يمكن أن يكون إجماعا. فيما لا يكون إجماعا لأنه مخالف لظاهر القرآن. القرآن لم يلزمها بإطعام. القرآن لم يلزم بالإطعام بل القرآن بيّن بيانا جليا تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال فعدة من أيام أخر ولم يلزمها ولم يشغل ذمتها بفدية. فخروجا على المذهب نقول الصحيح أن المرأة إذا أفطرت من أجل الرضاع أو أفطرت من أجل الحمل لا عليها إلا القضاء لأنها ستنزل تحت قول الله التي علاه فعدة من أيام أخر. والحوامل كثر كثريات صح الحوامل كثر والرضع والمرضعات كثر ولم نرى أن هذا الأمر جاء عن النبي وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والقرآن قد بين فاكتفي ببيان القرآن بأنه قال ففدية من قال فعدة من أيام أخر. وهذا هو مذهب الأحناف وهو الراجح الصحيح وهو الراجح الصحيح. والحامل والمرضع إذا انخافتا على أنفسهما أفطرتا وأفطرتا قال العلماء أفطرتا على الاستحباب وقيل بل على الوجوب. وهذا الوجوب لابد له من تقييد. إن قال الطبيب أن البرء يتأخر أو قال المضرة تشتد أو قال تشارف على الهلكة وجب البرء. لا تأتي امرأة وتقول السكر لا أحتمل مش ممكن أنا أجرح صيامي. نقول أنت تأثمين تصومين وتأثمين لا يجوز لك الصوم بل يجب عليك الفطر لأن الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فيجب الفطر. فعندما تبرأ فعليها القضاء. قال فإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء. علماء فرعوا على هذا فرع بامرأة مستأجرة، الذئب، تعرفون الذئب، المرضع المستأجرة، المرأة قالوا إن استؤجرت للرضاع فلها الفطر، لها الفطر وعليها أيضا على الصحيح كما قلنا القضاء. قالوا ولو احتسبت الأجر في طفل لا تجد مرضع له فتبرعت لإرضاعه فأفطرت لها ذلك. فقالوا يستحب لها ذلك. كونوا عباد الله إخوانا، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وهذه رحمة، فلها الفطر وترضع الجنين ثم عليها القضاء على الرارح. وأما على المذهب فعليها القضاء مع الفدية بإطعام كل يوم مسكين، كل يوم مت، بإطعام المسكين كل يوم مت. قال والكفارة عن كل يوم مت، وهو رطل وثلث بالعراق والمريض والمسافر. انتقل المصنف إلى مسألة أخرى. قال والمريض والمسافر سفرا طويلا، والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان، يفطران ويقضيان. والمريض المذهب لا يرون كل مرض يبيح الفطر، المذهب لا يرون كل مرض يبيح الفطر. لو مرض المرء كوجع الضرس أو السن أو تعب اللثة أو بعض الصداع أو بعض عدم الاتزان قالوا لا يجوز الفطر وعلى احترام اليوم للصوم. عندهم المرض الذي يعتبر فيه الفطر هو المرض الذي يشعر معه المرء بالألم، والألم غير المحتمل، والأمل الألم غير المحتمل. كل ذلك نظري، لأنهم بهذا قد قيدوا المطلق، قد خصصوا العام، لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا فالمريض يفطر بنص الآية، فهم قيدوا المطلق أو خصصوا العام. قالوا نقول ليس كل مرض. قلنا ما الدليل؟ قالوا لأن الصوم مشقة، فيه مشقة، بل كل عبادة تكليف فيها من الكلفة ما يتكلفه الإنسان. ويعرف أن المرء عند الصيام يحدث له بعض الصداع، يحدث له بعض الدوار لعدم وجود الماء أو وجود الطعام، لحاجة الإنسان إلى الطعام والماء. فقالوا لا يمكن أن نبيح لامرئ يجد بعض الصداع أو بعض عدم الاتزان ونقول له الإفطار، لا، أين المشقة وتحمل المشقة في التكليف؟ اسمها تكاليف، يعني يجد الكلفة فيها أو يجد المشقة عند تحملها. لذلك قالوا ليس كل مرض يبيح الفطر، بل المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يجد معه الألم أو يتأخر البرء معه. والصحيح الراجح أن المسألة على العموم كما قال الظاهرية. خرجنا أيضا عن المذهب لأن القاعدة عند العلماء العام يبقى على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. قد قال الله جل وعلا من كان منكم مريضا، وألم الضرس مرض، أيما مرض ألم الضرس أو الصداع فيه ما فيه من الشدة التي لا يتحملها الإنسان، فكل مريض له الفطر. وقلنا خشية وقال له الطبيب إن صمت يتأخر برؤه لا يجوز له الصوت، وإن صام أثم فلو عليه القضاء على الراجح الصحيح عند بعض العلماء. وإن كان المذهب لا يرون عليه القضاء لكنه يأثم بالمخالفة. أما إن مات فقد مات عاصيا، مات فقد مات عاصيا قاتلا لنفسه. الصحيح أن نقول بأنه إن قال له الطبيب يتأخر البر يجب عليه الفطر، فإن أفطر فعليه القضاء بقول الله جل وعلا فعدته من أيام أخر، والقضاء يكون موسعا إلى رمضان الآخر. والمسافر ولم يسكت، قال والمسافر سفرا طويلا. يبقى إذن نقول السفر سفران، سفر طويل وسفر قصير. أما السفر القصير فلا يعد عندنا سفرا، لا يعد عندنا سفرا. قلنا ما معنى لا يعد سفرا؟ قالوا يعني لا يصح قصر الصلاة فيه ولا يصح أخذ الرخصة. السفر القصير هو الذي يكون أقل من أربعة فرد، يكون أقل من أربعة فرد، لأن هذا مقدار الشرع الذي جاء به عند العلماء. الشرع حدده بكلام ابن عباس وابن عمر، والفعل الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في السفر، ثم حدها ابن عمر بأربعة برد، وحدها أيضا ابن عباس بأربعة برد، إذ الأصل عدم القصر. فلا بد إذا قلنا بالقصر يأتينا دليل أوضح من شمس النهار بذلك، والحيط فيها دون الخفض عشواء هو التحديد بأربعة برد. إذن السفر القصير لا يجوز الترخص بقصر الصلاة، فإذا لا يجوز الترخص بالفطر. فلذلك قيدها وقال: والمسافر سفرا طويلا. والسفر الطويل والذي يستبيح فيه المرء قصر الصلاة يفطر. لكن أيضا قالوا: أنتم قيدتم في المكة بقيد أن يكون السفر طويلا، هناك قيد آخر وألا يكون السفر معصية، ألا يكون المسافر عاصي، مسافر للزنا لأكل الربا. كان السفر سفر معصية فلا رخصة للسفر العاصي المسافر، لا رخصة بالمعصية بحال من الأحوال، كما قعد علماء هنا قاعدة في المذهب وفي غيره عليه جماهير أهل العلم، قالوا: الرخص لا تستباح للعاصي، الرخص لا تستباح للعاصي، لأن الله جل وعلا قد قال: فمن اضطر غير باغ ولا عادل، غير باغ ولا عادل. قالوا: والعاصي متعدد فلا يجوز أن يترخص الرخصة. قالوا: إن كان شارف على الهلاك وهو عاصي وزاني تقول له لا تأكل ومت؟ قلنا لا، نقول له توب الآن وكل، توب الآن وكل. وأيضا أخرج في هذه المسألة عن المذهب أيضا، قيدوها أخرج وأقول: والحق أن السفر ولو كان سفر معصية فإنه يترخص لذلك، علّه يؤوب، علّه يتوب، يعلم برحمة الله جل في علاه فيحمد الله عليه. انتهينا من الكلام على الصيام، قال فصل في الاعتكاف، وهذا إن شاء الله من اثنين، نكون بهذا قد أنهانا ربنا من فريضة الصيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.